وقائد نور المحجنين سيد ولد آدم أجمعين وشفيع المنزلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى مرام برحمتك أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا اذا علمتنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم. اللهم اجعله لنا نورا واماما وهدى ورحمه. الايه 53 بعد 200 قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله فرفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس. ولو شاء الله ما قتلنا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الفضيلة الرسل بعضهم على بعض، طبعا هذا لا يتناقض، قلتها لكم من قبل، مع قوله تعالى: لا نفرق بين احد من الرسل. متى ياتي التناقض؟ نقطة مهمة، لأن الآن نحاول نحن أن نظهر التناقض فيما لا تناقض فيه، ونخفي التناقض فيما تناقض فيه، فيما فيه تناقض. يعني إذا كان نفس الشيء أو نفس الشخص في نفس الوقت ونفس المكان جرى منه شيئين مختلفين، هذا يعتبر تناقض. هون الله سبحانه وتعالى عم يقول فضلنا، واضح كيف؟ لكن انتم مخاطبين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الانبياء. وافضل الايه: لا نفرق بين احد. لاحظتوا كيف الفرق؟ يعني هون لما نوصل الى طرفين او جانبين مختلفين ما في شيء من التناقض على الاطلاق. واضح فيه؟ طبعا هذه الايه او اوضحت بعض اسباب التفضيل، ولذلك السفاريني في شرحه على عقيدته ذكر سبع توجيهات للحديث. يعني الحديث ليس محمولا على ظاهر لا تفضل الانبياء على انه ما يوجد تفضيل بينهم، لكن حملوا على سبع تاويلات مختلفه. واحده انه قاله قبل علمه ذلك صلى الله عليه وسلم، قبل علمه بالتفضيل. اكيد نحن نجزم انه النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي في قوله تعالى: اقرا في غار حراء، ما اخذ كل العلوم التي كان يحملها صلى الله عليه وسلم عندما انتقل من هذا العالم الى العالم الاخر. كان صلى الله عليه وسلم يقول عن بعض الاشياء: ما ادري كذا، ما ادري عزير النبي ام لا، ما ادري كذا، او واضح كيف. لكن في عندنا نقطه تحول صححه البخاري كما قال الترمذي عنه في سننه، لما قال: فضربني ضربه عند الله سبحانه وتعالى، فضربني ضربه بين كتفي وجدت بردها بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعليم. وفي روايه: فعلمت ما في السماوات وما في الارض. واضح فيه؟ وفي روايه ضعيفه ذكر بعض العلماء: فعلمت علم الاولين والاخرين، وحكم بضعفه، يعني قال انه مو بقوه هذه الاحاديث. هذا الحديث يقول عنه الترمذي: سالت عنه محمدا فقال انه صحيح، يعني البخاري حكم بصحه هذا الحديث، طبعا هو موجود في صحيح البخاري. فهون بالنسبه لشخص مثلي يعرف انه في نقطة تحول، واضح كيف، في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو في نقاط تحول كثيرة بالنسبة لذاته الشريفة، هذا العلم أوتيه قبل أن يكون هناك. في نقطة ثانية كان صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي، بعد أن رضاه يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهون المؤمن الموفق يشمل كل حديثين ظاهرهما التناقض. على هذا الأمر إذا كان يتعلق بالقضية الأولى أو بالقضية الثانية بدل أن يضرب بينها. ليش؟ لأن إحنا الأدب النبوي لنا أنه قال لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن بعضه نزل مصدقا بعضا. هذا طبعا في ظني مصدق من الآية الكريمة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلذلك إلى الآن بعد مضي مئات من السنين ما أحد استطاع بوجه علمي. إيش هو بوجه علمي؟ لأنه في ناس تكلموا بوجه غير علمي أو بوجه سخيف أو بوجه سفي تكلموا على تناقض القرآن، لكن ما أحد استطاع بوجه علمي أن يأتي بآيتين متناقضتين. ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك. المخبر عن المفسر لكتاب الله تعالى الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه التأويل واضح. قال له بعض التابعين نسيت اسمه، قال له إني أجد تناقضا في كتاب الله، مرة يقول لا يتساءلون ومرة يقول فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وذكر أمثالا. فقال له إن يوم القيامة مواطن مختلفة. واضح؟ هذا يشير إلى الشيء الذي قلته لكم، إن التناقض إذا يكون لما يكون بنفس الموطن نفس الزمان نفس الوقت نفس الشخص جرى له شيئين متناقضين، هذا اسمه تناقض. لكن إذا جرى لنفس الشخص في نفس الموقف في زمانين مختلفين يوم القيامة طويل كثير 50,000 سنة يعني ما هو واضح، فهذا ليس من التناقض في شيء. ومو نحن عم نقول اليوم هذا قاله ابن عباس الذي علمه الله سبحانه وتعالى التأويل، قاله قبل أزمنة متفاضلة. واضح؟ وهذا كما ينطبق على كتاب الله كذلك، كما ينطبق على الأحاديث. إذا صح كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيكون في تناقض. يعني في ناس بيحبوا التناقض، لاحظتي؟ يعني مثلا الأولية طبعا هو ما صح فيها حديث إلا القلم، هو ما خلق الله القلم، لكن لو فرضنا كل الأحاديث صحت في حديث يشير إلى أولية العرش وقبله الماء، في حديث نسبوه إلى مصنف عبد الرزاق وما وجد هناك أنا أول ما خلق الله جنون وليك جابر، في حديث يقول بعض علماء بضعف وبعض ببرد بيقولوا بوضع أول ما خلق الله العقل، هي كلها ما فيها تناقض. ليش؟ لأن الأولية من حيث عالم الأجسام وعالم الخلق هو العرش أو الماء، وهو من حيث عالم الأرواح هو القلم، هو من حيث عالم المعاني العقل، وهو من حيث الأولية المطلقة هو صلى الله عليه وسلم. فلذلك النقطة هي يا أما بنتعلمها يا أما بنسلم لمن تعلمها. واضح؟ في مثل وارد أحاديث أيضا محكوم بصحة على بعضها، مثل كل أمر زبال لا يبدأ بالحمد لله رب العالمين فهو أخطأ. واضح؟ في رواية بسم الله ذكرها السبكي في مقدمة طبقاته وإن كان بعض الحكم بوضعها. في الرهاوي عبد القادر الرهاوي ذكر واحدة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هون يقول العلماء في أولية مطلقة وفي أولية مقيدة. الأولية المطلقة هي للبسملة، الأولين مقيدة بالحمد لله ثم الصلاة على النبي. ليش؟ يعني شو نحن على كيفنا عم نشتغل؟ لا مو على كيفنا، ما في شيء على كيفنا. شايف كيف؟ لأنه بالقرآن أنت شو بتقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. واضح؟ تتعلم للقرآن شو هي الأولية المطلقة؟ لما الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بأولية مطلقة بالبسملة وافتتح بأولية نسبية، هذا من الأول. هي سورة الفاتحة كلها إذا قلت عنها أول سورة في القرآن من حيث الترتيب ما تكون أخطأت، لاحظوا كيف؟ يعني كل جملة السورة قل، فهون كلها هي السورة أولية، لا في منها شيء. حتى بيجي واحد بده يتحذف اكثر بيقول لك بسم الله اول شيء الباء حرف الماء، لاحظوا كيف؟ لذلك علماء قالوا انه كل سوره مملوءه بالباء، حتى السوره التي لا بسمله في اول سوره التوبه مملوءه براءة بالباء مملوءه واحد، لاحظتوا كيف الفكره؟ فهون يعني يوجد تجزئات، يوجد عبارات، يوجد اقوال. واضح كيف؟ دائما لما واحد طبعا لا ادعي ان كل هذا صحيح، لكن لما واحد يظهر لك شيئا من هذه المعاني ما يجوز انت تناقضه بشيء لا دليل لك عنده. لما يجيكم مثلا في تفسير قوله تعالى طه 9 أخوات ما بيصير. لا أنا عندي صلاحية ولا أنت عندك صلاحية إنه نجبر الناس كلهم على قول واحد، مو صحيح هذا الكلام، واضح فيه؟ يعني هون وأكثر واحد كان يتباعد عن هذا الأمر من هو؟ هو سيد النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن صيامه، أنا كنت ظن في النسائي طلع كمان بصحيح مسلم، غضب صلى الله عليه وسلم. شو ها؟ ليش غضب صلى الله عليه وسلم مع أنه هو أسره قتل؟ لأنه صلى الله عليه وسلم في باب النافلة ما أراد أنه ينقل عنه أشياء تكون مقيدة للأمة، لاحظوا فيه؟ فهنا وهي أنا بشوفها من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ليش ما فسرنا القرآن؟ يعني فسرنا القرآن والله ما فسر القرآن حتى يظل هذا الكتاب العظيم حي متبدل على حسب الأزمنة والأمكنة والأشخاص، واضح كيف؟ يعني هون أنا من ظني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن شو صار بالقرآن؟ تحدث خلاص بده يصير فقط مين بيستطيع يفسره بغير الله؟ حتى كثير من المواضع فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى بمثال، أنا ما أعتقد أنه أتى بكل شيء، لما قال عن الكوثر أنه نهر أعطاني الله في الجنة، مو هذا هو المعنى الكوثر، هي واحدة من معاني الكثرة التي اختص الله بها نبيه، واضح كيف؟ لما قال عن غير المغضوب عليه ولا الضالين، قال عن فئتين أو مثلتين، واضح كيف؟ مو الطيب والكفار يعني ما في غضب عليه وما في ضلال، لا. لكنه نبه صلى الله عليه وسلم بأصلين من الأصول اللذين يعني هو معروف ومألوف ومفهوم لكل واحد، تعرفوا كيف الفكرة؟ فهون في تفكيره صلى الله عليه وسلم كان يأتي بإشارة لشيء حتى يدل على أمثاله وقرائنه، لاحظوا فيه، وهذا كله بيعطي إنه افتحوا الباب يا سيدي، يعني والله نحن حالنا ببكي، نحن لا نتناقش بالربا، لا نتناقش بالحجاب، لكن نتناقش هو هو طه من أسماء النبي لما من أسماء النبي المولد مشروع، لاحظتوا كيف؟ يعني نحن عم نترك الأسس التي قام عليها ديننا وقام عليها شرعنا، عم نتركها ماشية، في فلان عم ياكل ربا وفي فلان عم تطلع بدون حجاب، هذا كله لاحظتوا كيف؟ ما أنا ما بتكلم فيه، لكن أنا من ساعات أقعد ناقش جادل ساعة أو ساعتين شهر، لاحظت هذا يعني هون صار في انصراف عن شيء أهم في أسر صلى الله عليه وسلم، قضى حياته كلها بأبي هو وحياته بأبي وأمي، وبقي حياته قضاها لإيش؟ قضاها مشان إيضاح أسس هذا الدين، واضح كيف؟ بعدين كل واحد منا بده يعرف دين الإسلام، هيك ظني اللي عنده هذا يصلح لي إذا في خطأ، دين الإسلام من عظمته التي أتى بها وجعلته جعلت هذا الدين صالحا لكل الزمان والمكان، في نظري إنه فيه ثوابت وفي متغيرات، لاحظت كيف؟ ثوابت بيجي واحد يقول لك والله القرآن ناقص الله على برا ما في هون، أنت مالك من لاحظت كيف؟ بيقول والله إبليس ما بنعرف النبي لما الله على برا، لاحظت كيف؟ يعني هون في ثوابت في صلوات دول خمس كمان هي لاحظت كيف؟ في متغيرات، بيقول صلى الله عليه وسلم في حديث نسيت الآن درجته، ستكون أمور وأحبها إلي ما أحدث عمر بن الخطاب، واضح كيف؟ وهذا شيء منطقي، هذا شيء عقلي، يعني لا يمكن لشيء محصور أن يتكلم عن شيء غير محصور. الحوادث بالنسبة لنا مو بالنسبة لله سبحانه وتعالى، الحوادث التي تجري في عصرنا هي غير محصورة. شلون هذا القرآن بيتكلم عنها كلها؟ بيتكلم عنها بقواعد، بيتكلم عنها بإجمالات، بيتكلم عنها بأشياء، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: من علم آية خير له من 100 درهم أو شيء من ذلك، ومن علم بابا من أبواب العلم خير له من 1000. شو يعني بابا من أبواب العلم؟ باب من أبواب العلم يعني قاعدة عامة، سواء كان القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف يدخل تحتها أشياء كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلذلك الإمام النووي الله يرضى عنه كان يعني على بصيرة واضحة من الله، إنما اختار هذول 40، هذول 40 اختارهم، لو تأخذ كل حديث منهم، لذلك أنا معنا أن أقولكم يا أبشر لنفسي مشانكم رجعوا لأسلوب مضبوط، هذا لو كل حديث منهم تأخذه تعتبره ممكن يؤلف عليه كتاب، ما تبالغوا بها، ما تظنوا انه انا عم بالغ بهذا الكلام. في واحد من العلماء اسمه ابن ناصر الدمشقي الف على ايه كتاب من جزئين وموجود الان كتابه مطبوع، اسمه لقد من اسم الايه لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الف عليه الكتاب جزئين، انا ما بدفع باليمين، انا ما لست بشيء. لاحظتوا كيف فكره؟ يعني الواحد منا بيسلم لأهل الاختصاص، سواء بالكمبيوتر إذا تعطل عنده الكمبيوتر أو للطبيب إذا هو مريض أو كذا، لكن الدين منا مستعد يسلم للشيء، وهذا تناقض واضح. كيف النبي صلى الله عليه وسلم حتى في قضايا الدين شو قال؟ شوف هو اللي قال ذلك، وهذا بيعتبر سيوطة حديث متواتر. رب حامل فقه ليس بفقه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. واضح فيه كوني أنا مثلا، الله يشرفنا بذلك، أنا ما عملت ذلك، كوني أنا مثلا حامل فقه مو ضروري إنه يكون أنا فقيه بعرف فيه. يجوز أنا مثلا الكمبيوتر، ما حدا يقول على الكمبيوتر شيخ أو يكون فقيه، مع أنه موجود فيه أحاديث وموجود فيه معلومات لا توجد يمكن عن واحد من يلي. واضح فيه؟ فهون هي عم تبين الحقيقة، ولازم نحن نحترم هذا الأمر. أنا شخصيا لما واحد يتكلم بكلام علمي لو كنت أنا بخالفه بهذا الكلام العلمي بس هو بيبني عليه، بيفرض عليه شو؟ بيفرض احترامه عليه، ما بيصير أنا لأنه هذا عم يتكلم عن علم. أما إذا عم يتكلم بغير علم حتى لو أنا وافقته من جوا يعني ما بقوله بجوز أتأدب معه مرة، لكن لو إنه خدع عليك ما لك فهمان الضيق بالضيق. لاحظت كيف؟ مع انه كلامه صحيح الذي قاله، لاحظت كيف الفكره؟ فهون انا ما بيهمني ماهيه الكلام بقدر ما بيهمني طريقه الوصول الى الكلام، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم لما قال اذا اجتهد الحاكم فاخطا فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد. لاحظت كيف الفكره؟ يعني يا سادتي نحن عم نصرف كثير من عمرنا وكثير من وقتنا، وقتكم عزيز وغالي لا ينبغي أن نصرف إلا في ذكر الله وما والاه، كما قال صلى الله عليه وسلم وعالما أو متعلما، الدنيا ملعونة ملعونة فيها ذكره وما والاه وعالما أو متعلما. هي باقي أمور الدنيا يعني. فلذلك لما واحد يتكلم بمسألة علمية بدون علم أو يتكلم بشيء لا ليس فيه ذكر لله تعالى أو ما إلى ذلك، هذا بيكون خطأ وإن أصاب المحك في ذلك. لاحظتوا كيف؟ فلذلك واحد اجتمعت فيه، أنا اجتمعت فيه يعني في رحلة من الرحلات، قال انه وراء سيدتي أنا صدقه بجوز غيركم غيري ما يصدقه، يصدقه كل واحد عليه من حاله. شوف التعليم النبوي الشريف حتى في عالم الرؤيا. فسألوا عن قضية اختلف فيها الناس، قضية التوسل، نعم اختلف فيها الناس. فقال له انه الفئة الفلانية لا تقول، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسنوا ويحسنوا. جواب عظيم، انه بهالمسألة أخطأوا لكن هم يحسنون في مسائل أخرى. لاحظوا كيف التعليم النبوي هذا اللي يكون كله. نحن شو بنعمل لنا حرب شعواء شنيعة، شايفين على يلي يخالف في أمور مختلفة أو متغيرة، وهذول يلي بيغيروا متغيرات من الثوابت ما بحب، يعني نقعد نحن نطول لنا. هذا خلاف الهدي النبوي المصطفى، وهذا موجود بالقرآن، يعني عفوا موجود السنة النبوية المطهرة والقرآن أتى بذلك. لما قالوا له لسيد النبي قالوا له دعوا نحن، أي طبعا بعد ما حاولوا كل شيء مع النبي صلى الله عليه وسلم شو قالوا له؟ قالوا له نحن الاتفاقية بيننا وبينك، أنت بتعبد إلى آلهتنا يوم وأنا بعبد نحن بنعبد إلهك يوم ثاني. هلا يكون واحد شو بيقول لك من قبل السياسة لازم هو يوافق أو شان إيش؟ قال يعني لا، هاي أمور ثوابت ما فيها كلام. أنزل الله قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ما في اجتماع هنا أبدا. وفد سقيم أذاه صلى الله عليه وسلم قالوا له نحن بدنا تترك لنا الطاغي هذا اللات، يعني هاي كان صنم من هو بيت مثل البيوت، ما بتقول مثل الكعبة، مثل البيوت التي كانت تعبد في الجاهلية. واضح كيف؟ إنه تترك لنا ثلاث سنوات. قال صلى الله عليه وسلم سمع لا شهر قال له ابدا متى ما وصل الرسول الى هناك بيحرقوا له صلاه قال له لا خير في دين لا صلاه فيه هذا الذي نقرأه في السيرة نقرأ بسنن أبي داود أنه وفد فقير بايع نفس الناس يعني وفد فقير بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يجاهدوا ولا يتصدقوا فبايعهم صلى الله عليه وسلم وقال سيتصدقون وسيجاهدون لاحظوا كيف الفكرة يعني هون كما ما تفهموني خطأ ما عم أقول لك أنه ليست من أسس الإسلام لكن ما هي من الثوابت التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأل سيدنا جبريل عن الإسلام واحد واضح فيه أو عن الإيمان هذول أنا بنظر لهم إنه هذول ثوابت هذول أركان هذول أشياء ما في مفاوضة فيهم اليوم لاحظوا فيه ما يمكن أنا أفاوض فيهم فنرجع لأصل حديثنا معلش أنا دائما يصير معي استطراب أو استطراب أو ما إلى ذلك واضح في الكلام لا تؤاخذوني على ذلك عشان أنا ورجي يعني أنا بعرف أحكي هون قال السفاريني في هي أوجه التفضيل قال هذا قبل علمه صلى الله عليه وسلم نحن هذا الذي جعلنا نستطرد في هذا المعنى في من قال أنه قاله تواضعا هون نحن بالنسبة لنا يعني كل شيء يقوله صلى الله عليه وسلم ناخذه على محمل الصدق والحقيقة شايف يعني عندي شيء إشكال على هذا القول في من قال من حيث النبوة لا يوجد تفاضل في ذلك حتى لو نظرت إلى هذه الآية ما ذكرت عن تفاضل بالنبوة منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات لأتينا لاحظت كيف ما ذكر عن تفاضل في النبوة أو من ذكر أيضا تقييد هذا اللي قلت لكم إن بالزمان صحيح كل نبي كان في زمانه فيما نعتقد أفضل الناس لاحظتين في زمانه كان كذلك وهذه الأفضلية النسبية لا تقتضي الأفضلية المطلقة أو يكون بقيود أخرى من ناحية دون أخرى وهذا يشير إلى حديث البخاري لما الطرف الآخر قال له الذي اصطفى موسى على العالمين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يسعقوا فأكون أول من يفيق هكذا يقول صلى الله عليه وسلم فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل صعق فأفاق قبل أن يولي يصعق المقتول يعني وشو عم يقول المؤلف السفاري عم يقول إنه بحيثيات فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يظهر حيثيات معينة واضح كيف في إظهار الفضيلة ذاك النبي ذاك الرسول أو تلك السورة أو شيء ذاك بعدين ذكر أيضا إنه ما يوهم النقيص وهي طبعا في بعض لو هذا خطأ بيتمادى في بيان الأفضل بحيث ما بعرف إذا هذا صحيح لما لا ما عندي جواب الآن في ناس بيعملوا بيقارنوا بيعملوا مقارنة هذا قال ربي اشرح لي صدري الآخر قيل له ألم نشرح لك صدرك ما بعرف إذا هذه المقارنة تدخل في ضمن هذا المحذور أم لا تدخل لاحظوا فيه يعني لا ينبغي لأحد أن يظهر التفاضل في صورة توهم النقيصة في المفضول واضح ومن هذا المعنى قال كثير من العلماء شايفين انه لا يوجد تفاضل بين سور القران شلون يعني لا يوجد تفاضل يعني حديث متواتر قل والله احد سوره القران يعني لا يوجد تفاضل بمعنى انه كله بنسبه واحده حيث كونه كلام الله سبحانه وتعالى واضح وان جرى التفاضل بينهم يعني هذا صفة الكلام هذا خير الكلام فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه لاحظتوا كيف في واحدة أنا بجيبها من عندي ليش لأن يمكن بعد السفاريني ما كانت بس بعصرنا كثير كانت شايف كيف بعصرنا كثير شائعة شو هي الوحدة بتلاقي كل واحد بفضل الأنبياء على مزاجه وعلى هواه هذا من أكثر المصائب التي نقع فيها ليش؟ لأن أنا ما أحكم على غيري، أنا ما أحكم على غيري حق نفسي غير شيء، لأن بعرف خبيئتي، بعرف ما في باطني، بعرف سريرتي، لكن أنا ما بعرف باطنك ولا بعرف سريرتك، واضح كيف؟ فبيجلس بعض الناس بيحكموا على بعض الصالحين أو حتى على بعض الأنبياء أو بعض المرسلين، بيحكموا عليهم على الظاهر فقط، أي مصيبة بحد ذاتها، ما لاحظوا فيها الفريدة بيقول صلى الله عليه وسلم في معناه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. واضح كيف؟ فهون لما كانت النظر إلى القلوب معناها معظم الأحكام التي تصدر جزاء بدون ما إلا تأييد شرعي من كتاب الله أو من سنة رسوله كل هذا يكون كلام باطل. ليش؟ لأنك أنت لو كان بعض الناس الله سبحانه وتعالى أعطاهم ثقوب النظر في قلوب بعض الناس أو ما إلى ذلك، لكن هنا يصير عمدا الخطأ والصواب. الله سبحانه وتعالى ضمن لي في كتابه وضمن لي في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم عدم الخطأ، لاحظوا كيف، لكن ما ضمن لي بقول فلان وقول فلان، لاحظوا كيف فكرة؟ هي أكثر ما تستعمل بالأنبياء، الحمد لله أول سلم سادات الأنبياء من الألسنة الذاكرة العثرة، لاحظوا كيف، لكن تستعمل كيف إيش؟ لحق الصحابة. بحق الصحابة تلاقي استعمالها شائع جدا، بيعملوا مناظرات عليها وبيعملوا بالكتب تقرأ عن مناظرات عن هذا، وكلها أنا برأيي باطلة. ليش باطلة؟ لأن عم تقوم على أشياء ظاهرة. وهون بيقول يروى عن سيدنا النبي ويروى أنه قول بكر بن عبد الله المزني ما سبقكم أبو بكر بكثرة الصلاة ولا الصيام ولكن سبقكم بسر وقر في صدره. أنا نجي شوف اطلع على هذا السن، لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني هون سواء في حق سادات الأنبياء أو في حق غيرهم، ما بيجوز هذا سماه بعض العلماء فضول، وهذا الفضول قد يصل إلى حد الإثم عندما يبالغ، وقد يصل في بعض الأحوال إلى حد إيش؟ الكفر. لاحظ كيف؟ شو لما يجي يتكلم بمقامات النبوة أو بمقامات الصحابة يتكلم بأشياء من عند نفسه، أنا ما بدي أسمع لك. شايف كيف؟ صحيح إذا كان هذا العالم راخدان وحافظ نفسه، صحيح أنت صرت ممثل في نظر العوام، صرت ممثل لقال الله قال رسول الله، أنا ما بدي أسمع شو رأيك وأسمع أنت بيت أهلك شو بيساوي وكذا، هذه شغلات خاصة فيك، ما أقول إنه أنت ملك، ما أقول إنه أنت ما في بيتك أشياء خاصة فيك مثل ما كل واحد منا، لا في عندك أشياء، لكن أنا ما بدي أسمع عنه، يعني أنا بضرب الكل عليها مثال. وهذا المثال عم يعمل مصيبة بعصرنا. والأخذ بالتجويد حق ولازم ومن لم يجوز القرآن آتي. أولاً أنا شو بجاوبهم؟ شو بقول له؟ قال له هذا كلام قارئ، والحب الحلال الحرام ما يؤخذ من القارئ، يؤخذ من الفقيه. وقلت له لو واحد اليوم لو فرضنا حتى الفقهاء قالوا ذلك، هو أنا ما اطلعت، سامحوني إذا كان أنا ما اطلعت بس القراء، يعني معقول أنا أقول لعموم الناس اللي أضحك تقرأ القرآن لك تأسف أنت بقراءة القرآن لأنه ما تعلم تجويد، ويقعد يقرأ قصة روميو وجولييت يعني أحسن؟ هيك يعني نحن وصلنا لهالمستويات؟ لا يا سيدي، روح اقرأ قرآن ولا تجيب لي إخفاء ولا تجيب لي بلا ما تجيب أنا، لا تخليك عم تقرأ، لاحظوا كيف؟ يعني هون نحن لما عم نقصد ليش القراء أصدروا هذه الأحكام؟ أنا بجوز سيء الظن، لأن يفرحون هاي شغلتهم عرفت كيف؟ بيتضايقوا، معهم يتضايقوا لما يسمعوا واحد والله ما بيجيب غلة وما بيجيب، عرفت كيف؟ لكن إعطاء حكم شرعي إنه هذا حرام والحيلولة بين الناس وبين الكتاب الله سبحانه وتعالى، هي مصيبة أنا برأيي، هي مصيبة كثير، لاحظوا كيف؟ لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني نحن عندنا جرأة صح على هذه الأمور. لاحظوا كيف؟ في واحد قال لي ابن الجدري للنشر زكى، قال ما بيطبق الشفتين آسف، قلت له لا، ابن الجدري ذكر انطباق الشفتين للإخفاء الشفوي، وش لي أنت النص؟ اليوم اتصل بي قال لي لا تأخذني والله ما لقيته، ما في نص هيك، لاحظوا كيف؟ يعني أنا من حيث العلم قدامكم بجوز عم بعمل هيك، لاحظوا بحب إنه كل واحد يصلح لي، أنا مالي معصوم، بجوز يصير أخطأ، لاحظوا كيف؟ نحن كلياتنا أنا خطأي أكثر من صوابي، لاحظوا كلياتنا نريد إنه الله سبحانه وتعالى يمضينا هالكم يوم على خير، استقيموا ولن تحصوا، لاحظوا كيف يعني نحن لن نحصي ما في طاقة، لاحظت اذا انا الله سبحانه وتعالى هذا السداد من الله، اذا الله سبحانه وتعالى سددني في شيء بجوز انا اخطئ في اشياء كثيره. فلذلك ما انا استند الى علم او استند الى مستند بيكون خير، وخاصه لما يكون اعظم به، لما يكون هذا المستند هو كتاب الله او سنه نبيه صلى الله عليه وسلم، بيكون شيء عظيم، وهيك بده يكون شأنا واضح كيف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق: وهل يقب الناس يوم القيامه في النار على وجوههم سلوى على مناخرهم الا حصائد السنتهم؟ انتبهوا لهذا الكلام، يعني عن امزح وعم تمزح. مين قال انه بجوز المزح في حق سادات الانبياء او بحق حكم شرعي انه هذا حلال وهذا حرام؟ مين قال؟ مازال سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبا، سماه كذبا، هذا حلال وهذا حرام لتستوعب الله كذبا. فهذا إذا لم يكن مستندا إلى دليل شرعي فهو كذب محض وافتراء على الله سبحانه وتعالى. إذا كان مستند إلى دليل شرعي يجوز توافق هذا الدليل من ناحية العلمية أو مثلا. نرجع لنفس موضوعنا، لما قال صلى الله عليه وسلم: لا تخير أو لا تفاضل بين الأنبياء، هذا لا يتعارض كلية مع ما قاله الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لاحظتوا كيف الفكره؟ هذا اي نقطه ينبغي ان تكون واضحه وجليه. الله سبحانه وتعالى له حضره بالاطلاق في تفضيل بعض عباده على بعض. لا، نحن انا ما عندي صلاحيه، خاصه لما عم تحكي عن مستويات رفيعه كثير، انبياء ورسل. لاحظتوا كيف؟ يعني هي كلها من مشاكلنا وادوائنا. وين انا؟ ثلاث شيوخ، واحد شيخ على المنبر، وثاني في درس ساعات، وثاني يمكن بالاذاعه. شو قالوا؟ قالوا انه اخطا النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي بيحكم انه اخطا النبي؟ يا اما بيكون ايه قرانيه، يا اما واحد يثبت سيدنا النبي، انت بتعتقد انه النبي سيد الخلق؟ لاحظت كيف؟ يعني مين اعطاك الصلاحيه؟ مين اعطاك ده؟ بعدين كل واحد من هذول الثلاثه اللي انا ما احتمين، لاحظوا كيف؟ اذا قالوا له عن شيخك اخطا شو بيصير؟ تحمر عيونه وتدور حماليقه ويرضي ويذل الا، ليش؟ ليش لشيخك عم تعطي هذا المقام مع انه هو انسان غير معصوم يخطئ ويصيب وما عم تعطي هذا المقام مثل؟ يعني سادتي نحن بدنا احترام، شايف كيف؟ بدي احترام لله سبحانه وتعالى، بدي احترام لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا كيف؟ اقل ما فيها بدل ما تقول اخطاء النبي، شو قول؟ شو قول؟ بقول انا والله ما صرت هذا الحديث، لانه انت يعني انا عم احكي عن نفسي، القصور والعجز عندك هذا مجرب باشياء كثيره، في كثير شغلات ما اعرفها والله عبثني بها، وفي اشياء كنت اعرفها ظل فيها صح وناقش عنها واحكي عنها طلع خطا معه، لا ابكي وكذا. اما سيدنا النبي، بتعرف مين سيدنا النبي؟ سيدنا النبي ما جرب عليه كذبه من قبل مو المسلمين، من قبل المشركين، هيك كان معاملته معه، لما يقول الكلمه ضل ياخذوه على معه. قال له لواحد اميه بن خلف انه سيقتل كما روى البخاري في صحيحه، هي المعمولية بالبخاري، قال إنه أمية بن خلف سيقتل، شو سوى هذا أمية؟ يقولي إذا أنا مشيت أنت على الدنيا كلها بعد الدمار، لا حضر كيف؟ شو بدي أنا قبيلة قريش وسندي بلدة مكة، ولا حضر كيف؟ أنا بس بدي أعود بجلالي، مالي طالع، لا حضر كيف؟ يعني شو تفهم من هذا الكلام؟ وتفهم من كلام كمان رواه البخاري والفضل ما في شهد من اعدائه. قال هرقل لابي سفيان: هل جربتم عليه كذبا قط؟ قال لا. لاحظوا كيف؟ هذا هو النبي، مو مثل مني انا كذبت في حياتي، شايف؟ انا قلت كلام غير، لكن سيدنا النبي ما عهد عليه كلام كذب لا من قبل اصحابه ولا من قبل اعدائه. هي انا عم جيب لك الادله في ذلك، فلذلك لما يقول الكلمه خلص ياخذوه على محمل الجد، للأسف هذا لأنه نحن عندنا أزمة كبيرة ما أنا فهمان إيش هو قدر سيد النبي نعود الشكل هذا جان فوستر دالاس أو مدرين قال هالكلمة نعود الشكل للحديث النبوي شو ها شو هالمستويات الدنيئة شو هالمستويات المنزولة واضح كيف عم تحط واحد أولا ما تحلى بصفة الإيمان بالإضافة إلى ما آمن بالقرآن كذا كذا كذا بتحطه مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني شو هذا المستوى من بيجي للأسف قلت لكم من قبل وعيد عليكم لاحظت كيف بيجوا بيكتشفوا لي تجربة إنه والله هيك هيك بيصير أي وأي الآية القرآن شو بيساووا المسلمين إحنا ما بدنا علاقة شو بيساووا بيطرحوا كثير وبيصير بيطبعها على حسابه وبيوزعها هلا إيش عم تفرح يا أخونا لاحظت القرآن أنت عندك كلام الله أتاك محضاً بالنقل المتواتر الذي لا تسوبه شائبة لاحظت هاي التجربة البشرية يلي نعملت هون أو هنين لاحظت بيجوز بعد سنتين ثلاثة يطلع نقيض لها لاحظت هاي إذا كانوا منصفين يعني ما عملت كلام عنه هذا عدد الأصفاق والمصيبة كبيرة عم يكون بهذا الشيء لكن إذا كانوا منصفين بيدخلها أشياء بيدخلها لأن نحن في عامل ما كنا مدخلينه ومدري شو عرفتوا كيف فهون ليش يعني ليش هذا عم يصير بين المسلمين هذا الذي يغضني وين يعني وهي جرت له صلى الله عليه وسلم كان في مكة صلى الله عليه وسلم كان لا يأتي أحد له يعني فيما معين أو جاه معين إلا عرض له صلى الله عليه وسلم عرض لسويد بن الصامت هل نذكره بالسيرة سويد بن الصامت من أشراف المدينة التي كان يقال لها يثرب واضح في ذاك الزمان قرأ عليه بعض القرآن ودعاه الله شو جاوب سويد بن الصامت شوفوا مثل الأجوبة تبعني نفس الشيء بمعلم واحد قال له لعل الذي معك مثل الذي معك النبي صلى الله عليه وسلم قال له شو معك انت شيء يعني هون في مطاوله في مداوله قال له ماذا معك قال له معي مجله لقمان شو هي مجله بلغه العرب يعني لما واحد يجمع على سموه موسوعه او كذا يعني جامعين اقوال سيدنا لقمان ما بنعرف نبي ذنبلاء واضح هي جامعين كلها تحكمه فماذا اجابه صلى الله عليه وسلم قال له الذي معك جميل يعني ما انكر انه روح حروقه قال له والذي معي كلام يعني هو صلى الله عليه وسلم تعرض لهذا الموقف شايفي. وين أنا وين يحب كلام الله مع واحد صنع صناعة بشرية جمع لي حكم تبع لقمان وين يحطوا مع بعض ما ممكن يحطوا مع لاحظوا فيه وهلأ في مسلمين مبتلئين بهذا الأمر لاحظت كيف بيصير عنده تشكيك في شيء معين بيصير عنده تشكيك في حديث معين بيصير عنده تشكيك في خبر معين بيصير عنده تشكيك في قول فقيه من الفقهاء المعتبرين ليش؟ لأنه هم هيك ذكروا بالتجربة مين ذكروا بالتجربة الصحيحة؟ مين قال؟ لاحظتوا كيف؟ يعني نحن هون عم نخلط عم يصير خلط بين النقل الموثوق المتواتر واضحين؟ عم يصير في خلط بين المصدر لما يكون قال الله قال رسول الله بين أناس آخرين وعم يصير خلص بين الدنيا والآخرة كما قلتها لكم من قبل قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومع الآخرة الله سبحانه وتعالى فصلهم بها الآية جعل المعلومة غير المعلومة وهلأ نحن نسمو زماننا زمان اختصاص واضح فيه يعني بجوز هذا الدكتور الفلاني مختص اختصاص جابه ما في مثله منه لكن لما تكتشف تعرف تاكل لا بيعرف ياكل ولا بيعرف يحكي ولا شو دخل ما له علاقه انه ما بيعرف ياكل ما بيعرف يحكي لانه هو مختص بايش مختص مثلا بشيء من الجراحه ما له علاقه هي جمعنا عم نرتب هالعلاقات هي على بعضها انا ما فهمت اشرحوا لي اياها اذا كان واحد يحسن يشرح لي اياها هون الله سبحانه وتعالى قرر الفصل قال يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا مو كلهم ما حدا بيعلم كلهم هذا هدول مجموعه يعني فبذلك اتى بصيغه الجمع واضح هي يعلمون واضح هي لما قال سبحانه وتعالى في الايه الاخرى وفوق كل ذي علم عليم هي ايه منطبقه على الكل واضح هي لو جبت لي اعلم واحد بيجي واحد اعلم منه في اختصاصه في مضماره لاحظت كيف وهي كما تنطبق على العلم في ظني تنطبق على المال تنطبق على الجمال تنطبق على الغنى وتنطبق على كل المواهب التي نحن نتنافس فيها في الحياه الدنيا يوجد من هو افضل حتى بالرسالة التي هي أفضل شيء يمكن أن يصله مخلوق من البشر هذا اعتقادي. لا هذا جملوا لك أفضل الناس الفلاسفة أو العباقرة، لا، أفضل الناس من البشر هم سادات الأنبياء. بيقول صلى الله عليه وسلم كما أظن والترمذي: ما طلع الشمس ولا غربت بعد النبيين، بعد النبيين على أفضل من أبي بكر. هذا حكيم والله. لا سيدنا أبو بكر ولا النبي لا اخترعوا طيارة، بس انت بيعرفوا يضربوا طيارة، ما اخترعوا طيارة ولا اخترعوا طيارة. وين معناتها كل هذا التوجه اللي نحن متوجهينه كله خلاص؟ لاحظت كيف؟ لازم يكون توجهنا مثل سادات الأنبياء. قلتها لكم، قلت لكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شخصية عظيمة في جميع مناحيها، لكن شو أعظم حدث صار بحياته نحن بالنسبة لنا؟ هو لما نزل عليه سيدنا جبريل بغار حراء وقال له أخرى. طيب أنا عم أسألكم، جاوبوني، هذا أمر روحاني لما مادي؟ هذا أمر روحاني. وين الروحانية عندك؟ ماذا عندك روحانية اليوم؟ لين انت عم تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وين وجه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان أعظم حدث في حياة النبي فيما تعتقده هو شيء روحاني لا علاقة له بالجسم. هل أي قصة حراء؟ والله أنا مقدم هذا الطعام اللي كان يتزود به صلى الله عليه وسلم، واللباس الذي كان عليه، والنعل الذي كان عليه، لكن مو هي الأمور التي ينظر إليها المسلم في ذلك، ينظر إلى أنه أنزل عليه كلاما من الله سبحانه. فلذلك أنا شو عم أقول إنه كل واحد منكم ينظر من الجانب الروحاني فيه. وين هذا الجانب الروحاني؟ يعني إذا أنا بدي أقضي عمري كلي عم أتهندم بلباسي وبطلع على المراية بالباطل، طيب هذا قديش رح يشتغل معي؟ يعني في أنا قرأت بعض الأبحاث بيحكوا عن هذول اللي أكثر الناس أناقة في الدنيا كلها، وفي منهم ماتوا وأحضروا حكي، طيب هذول أكثر الناس أناقة في الدنيا شو صار بعدين؟ لما مات جردوا منها الثياب الأنيقة، ما بلفوها، لاحظ في عوائد كمان بحطوا بدلة عند غيرنا، في واحد صاحبنا قال هذا لو بده يفتح ما بيحتاج يتحرك، بكثر ما بيحطوا على وشه من الأصنعة والأصبغة، يعني حتى الموت صار في صباغة، انه هذا لو فتح، لو فرضنا فتح ما بيقدر يتحرك من كثر المحاطين على وجهه اصلا. هيك يعني هيك صفيه الشغله، هي الجثه يعني الملقاه اللي بكتفنا، هيك نحن بنعاملها، هيك المعامله. طبعا المسلمين ما بيعاملوا هيك، وان كان للاسف اقول لكم بلغني هذا بعض المسلمين هكذا يعاملون، يعني ما بيعاملوا على المعامله الشرعيه. انا بتشرف انه انا لما اموت اجرد من ثيابي وكفن، لان هذا فرعي بحبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هي شرف الي، هذا فرض كفايه على الاحياء، اذا كل ما عملوه كلهم بيكونوا قاسمين. لاحظتوا كيف الفكره؟ فهون شو هذا؟ يعني هذا ان دل على شيء بدل على الاغراق في الماديه. هذا الاغراق في الماديه شو بيضر اول شيء؟ بضر الإنسان نفسه. ليش بضره؟ لأن أنا وأنت كل واحد في عندك جزئين، جزء مادي وجزء روحاني. فأنت لما تخدم الجزء المادي بهذا الشكل وتغفل الجانب الروحاني الذي امتاز به رسول الله بأبي وأمي على سائر الخلق، وامتاز به سادات الأنبياء وسادات الرسل الذين هم أفضل البشر، وامتاز به أعيان الصحابة وغيره، واضح شو عملت؟ أنت ضربت نفسك، لأن في جانب عندك مغفل. هلا كل واحد منا يتصور أنه هو بينظف حاله تنظيف كامل، بس في رجله الشمال ما بيغسل ابنه، شو بصير فيها؟ تبدأ تطلع بروحة أول. لاحظت كيف؟ فهون كما أنه أنت بالجانب الجسد إذا أهملت شيء منه بيكون له هذا النتيجة، أيضا إذا أنت أهملت الجانب، ما أقول أيضا مثل لا، بده يكون في مصايب تصير أكثر بكثير، وخاصة إذا صح ما قاله بعض العلماء أنه بالآخرة بيكون الأمر على غير الدنيا. واضح كيف؟ شو يعني؟ يعني بالآخرة بتكون الروح ظاهرة والجسد مندرج. إذا أنا ما نظفت روحي يكون روحي ريحة طالعة شايفتي، إذا أنا ما كان عندي بصيرة شو كنت أعمى؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ إذا أنا ما كان عندي مثل ما كان عند سيدنا النبي له قلب في عينان تبصران وأذنان تسمعان، شو بيصير إذا أنا ما عندي هذا الأذان؟ شو بيصير؟ بيصير في صمم. وهذا كله أنا أوعد نفسي أنذر نفسي وأنذركم، يعني هذا كله نحن بنمر بهذه المرحلة، واضح كيف؟ سواء في القبر أو بعد القبر بنمر بمراحل يكون الظهور العظيم فيها كشخصية كأنا، واضح كيف؟ شو بيكون الظهور العظيم فيها؟ بالروح وليس للجسم. فلذلك أنا ما بري من أحد لا بري من نفسي إنه نحن نغرب بهذه الأشياء مادية عن الأشياء الروحية. أتى رجل ما بعرف شو هو عذره، لعله له عذر، كان في شيء يتوسخ على زوجه، فصاروا هيك يطلعوا يعني سؤال. فقال لهم هذا الرجل سؤال، قال لهم ليس ثوبي في الثياب كقلبي في القلوب. يعني هو حول المسألة من شيء مادي، قال لهم ليس ثوبي في الثياب، لاحظوا كيف؟ كقلبي في القلوب. هذا يعني معول، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني إذا أنا إن شاء الله ما أقول لا أنا ولا أحد من الحاضرين، إذا كان القلب هذا معبى بأشياء بفلوس أو يعني صارع الأحذية لأحذية، أو يعني بيبيع سردين سردين، أو في سيخ تبع مصر طالع ريحته، لا، إذا كان هذا القلب مليء بهذه الأمور، وجد في قلوب اللي كشفناها في قلب مليء بحب الله سبحانه وتعالى، أو مليء بحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القلوب أنا ما يكون عندي هيك البيت هيك نمطين لا بالقبول إخلالي. بدنا ياخذ هذول الشغلات، نحن ما عندنا طنجرتين وطنجره اثنين، قالوا كلهم مزبالين، متى ياخذ هذول؟ ندعونا ريحة البيت كله. لاحظت فلذلك يا سادتي هالاغراق بالماديه هذا هي مصيبه عظيمه، وكل المسلمين او اكثرهم الا من رحم ربي واقعين فيها، وهذا اعظم مصيبه. في شو عم يساوي؟ اولادنا عم يطلعوا بلاحده، عم يطلعوا ما بيصلوا، عم يطلعوا اخلاقهم تعبانه، طبعا في ظروف اخرى ما ممكن، لكن العلاقات غير المشروعه بين الذكر والانثى، يعني ما في شيء وسيء استعماله بالدنيا في نظري مثل ما في لفظه الحب استعمال، شايف كيف؟ صار الحب هو معنى لايش؟ لشيء مادي، مثل ما قال احد الخطباء الذي سمعت مثل مرحاض، يعني انسان يقضي حاجه وخلصه، هذا هو الحب مرحاض. بينما سيدنا النبي شو يقول؟ وهل الدين الا الحب في الله والبغض في الله؟ جعلوا اعظم شيء في الدين. لاحظتوا كيف؟ يعني لاحظت قديش في ترنزل وفي تسفل وفي انحاء، وهذا الواقع. الحق على اهل الشباب، على اهل الشباب، والحق على اهل البنات، لانه انتم ما عم تساعدوا على الزواج. واضح كيف؟ عم تخلوا الشاب انه يروح يرتكب محرم. أنا ما عم بقول له هذا الارتكاب محرم هذا شيء، لكن هذا بيدمر الحياة، وهذا بيغير المستقبل، واضح كيف؟ وكل واحد منا عم يتحمل شيء من هذا الاسم في ذلك. بحس الواحد لما يكون عنده بنت إنه هي غالية، غالية قد ما بدك، أنت تكون غالية، حبها قد ما بدك، ما حدا بيمنعها، لكن لما أنت تجي تغري على ذاك الشاب تغري عليه، شو عم يصير؟ عم تقول له روح اعمل حرام. لاحظت كيف؟ لعدي لا تجي، روح اعمل حرام. هذا الواقع. بيجي بعدين الله بيمتحنك بعد سنتين، بيكون ابنك بلغ سن الزواج، بيجي بيعملوا نفس المعاملة، بتحص انت وابنك بتدوروا، ما بتكون تقعوا بالحرام. بعدين والله بعد فترة بيجي لك والله هذا ابنك فلان وقع بالحرام. الله سبحانه وتعالى قال وقدموا لأنفسكم، شو عم تساوي انت؟ لاحظت كيف؟ هاي الدنيا عجيبة، هاي الدنيا بيجي انا بعمل شيء بتصرف احمق غير مسؤول، بتلاقي بعد فترة وقع فيها. وانا اكثر شيء هذا اللي ما بتدوره، انا صارت معي مو معي يعني مع ناس اتوا الى عندي الحالة، انه لما واحد ينظلم، يعني يجي واحد يظلمه بشيء ذاق مرارة الظلم بيجي هو بيعمل هذا الشيء نفسه مع شخص آخر. هي أنا ما مستوي هذا العيش لون هون إنه هذا أبع قبل أن تحصل هذه المشكلة هو ذاق معنى الظلم، صار بيعرف شو يعني ظلم وصار في مشكلة كبيرة وقعت فيه، بيجي هو بيعمل نفس المشكلة مع واحد. ليش؟ كل واحد أخين كل عندين علاقة من كرم الله، واحد كل واحد مسؤول عن حاله. لاحظوا كيف؟ أنا لا مسؤول عن، لا مو صحيح هذا الكلام. الله سبحانه وتعالى جعلنا بشر، شو يعني بشر؟ هلا لاحقين عليها، نقعد الأمر كل واحد لحاله، بيجي لعنده ملائكة، بيجوز يعني إذا كانوا أصحاب الدنيا يشقوا عليه من الأرواح أو من الأشباح، لاحظوا كيف؟ لاحقين عليه، لكن طبيعتنا في الدنيا ما بيمشي الحال، أنا هلا لو يطلب مني إنه أنا بدي أخبز خبزاتي لحالي وأطبخ طبق، ما أخيم لحالي وأشتغل، نعم ما بلحق على هذول كلهم، فلذلك نحن جعلنا سبحانه وتعالى جعلنا مجموعة أو مجتمع شاسو عشان نساعد بعضنا. واضح كيف؟ وهي مساعدة كما أنها تنطبق على الأشياء المادية تنطبق على الأشياء الروحانية. واضح كيف؟ تنطبق على الأشياء الروحانية. حلو إنه الإنسان يخفي عمله الصالح، لكن يمكن ببعض الأحيان لازم يظهره. كان بعض أحد الشيوخ يقول لتلاميذه يقول لهم أظهروا عملكم كما يظهر أصحاب الدنيا دنياهم. يجي واحد تبع دين يقول لك والله أنا عملت صفقة إلا جابت لي 20 مليون ليرة. شو بتقول له أنت؟ أنا والله صليت 20 ركعة امبارح بالليل من أروع ما يكون. قل له ما عاد شيء، لأنه هذا السوق هذه البضاعة صارت قليلة. لاحظت كيف؟ ما عاد في أناس يعني يتكلموا فيها. بيقول الراوي انه في عصر الوليد بن عبد الملك كان الناس لما يجتمع الواحد الواحد ثاني يتكلم عن البنيان، والله انا بنيت غرفة وانا بنيت قصر. واضح كيف؟ لما اجى سليمان كان يحب الاكل، شو صاروا يتكلموا عن ايش؟ عن الطعام. اليوم طبخنا هيك وشو هالاكلة. لما اجى سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي يرضى عنه يقول له والله انا الليله قريت هيك القران، انا لاحظت كيف الفكره. اي والله انا بالنسبه لي بالنسبه لنظري الذي هو قاصر في فرق كبير بين الكلام الاخير وبين الكلامين الاوليين. واضح كيف؟ وين هذا البناء الذي بناه الرجل الفلاني في عصر الوليد بن عبد الملك؟ وينه؟ والله صبي اساق. لاحظت كيف؟ وين الطعام هذا اللي اكلوا في عهد سليمان؟ ما بدي احكي شو صار، تعرفوا شو صار فيه. وين الاذكار اللي قرأ في عهد عمر بن عبد العزيز؟ اذا انا ما شفته وانا ما عرفته الله بيعرفه. ما اي اللي عنده سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك احد، ما بيضيع له اياها. الله سبحانه وتعالى قال في القران والباقيات الصالحات. شو يعني باقيات صالحات؟ هذا بدل انه في من اعمالنا ان شاء الله يكون اعمال يلي غير صالحه، في من اعمالنا بتروح ما بتبقى غزال رطوبه لمن اذا مات طويت صحيفته لانه خلاص حشو هذا اخذنا. لاحظوا في من اعمالنا غير صالحه ما بتبقى النوم ما لها اثر ابدا. رابحين وفي منا الى اثر سيء يظل بيقول صلى الله عليه وسلم. والله مش مصيبه. يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك ما قتل رجل ظلما إلا كتب على ابن آدم الأول كفل من الذنب. مصيبة خاصة هلا نحن بعصرنا اخترعوا هي الأشياء الفتاكة بيطير لك كذا 100,000 زلمة وهذا ويمكن وين هذا كل واحد مسكين أو إذا وعد طيارة إذا كان في تعمد فيها أو كذا كل واحد بيبعثونه لهذاك شأس بالذنب الذي ارتكب هنا. مثل ما حكينا يعني هون في كلام غير مسؤول سليم. شايفين؟ يعني يجي واحد يتكلم كلمة بيكون هو صح وقاعد والله يا أخي أنا ظلمتهم هذول أولاد أخي الأيتام الله يرحمهم. لاحظت كيف؟ وجوا قالوا لي بدك الشرع للقانون، قلت لهم القانون ورحت على المحكمة ودفعت شوي لهذا المحامي وأخذت القضية وهلا أنا عم بضع بالمصاري بضع. هذا حكي مو مسؤول، بس بيكون في ولد صغير واعي. شو صار في هذا الولد الصغير؟ سمع كل هالحكي بكره بده يظلم أولادك. لاحظت كيف؟ هذا أخوه لأولادك ابنك يعني. شا شايفين بكرتين هو لأولادك نفس الطريقة. لاحظت دي مثل ما انت عاملت اولاد اخوك وبدي عامل اولادك او احفادك او ما. وانا والله ما بحب يعني غير نمط درسي، لكن انا سمعت الكثير عن هذه الخزايا وهذه الفضائح، يعني اشياء لا تصدق. نحن نعرف انه الاب يوضع في قلبه الرحمه والجد يوضع في قلبه الرحمه، وانت كمان لازم تكون رحمه. صلى الله عليه وسلم لما اخبروه عن قتل واحد دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، وين هذه الرحمة؟ يعني عجيب انه الانسان حتى الرحمة الفطرية تروح من شو السبب؟ انا بقول لكم بجوز كل كلامي صحيح او غلط، اكبر سبب هو لذهاب هذه الامور شو هي؟ المصلحة الشخصية. انا بحب حالي كثير، بحب الاكل تبعي كثير، بحب النوم تبعي كثير، بحب الشاكي، بحب كله هاي المصاري تكون عباية، لكن غير ان شاء الله ينحمي يروح على جهنم، شو دخلت انا فيه؟ لاحظت فيه؟ هذا من الهوى، هذا من الهوى الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى إنه إله عبد من دون الله. قال أرأيت من اتخذ إله هوى. وللأسف أنا أقولها لكم بصير كمان ببعض الأحوال شو من جملة؟ من جملة دليل شرعي، قال الله وقال رسول الله. أنا بعرف القصة اللي إجت لعندي، لاحظت فيه الاثنين صحابين ذي وكل واحد كاتب لي رسالة وكاتبها الشيخ الإسلام مذخرها بالآيات وبالأحاديث. وين هذا الكلام؟ إذا أنا ما استفدت من هاي الآيات والأحاديث كيف بدي أفيد غيري؟ كيف أنا بدي أنفع غيري بذلك؟ أنا ماني شايف، ماني باصر الشيء من ذلك، واضح كيف؟ فلذلك يا سادتي كل واحد منا يعمل مراجعة لكل هذه الأمور. صحيح عاداتنا تبدلت، صحيح أخلاقنا تبدلت، وهي كل يوم عم تتبدل. هلا نسبة الطلاق عندنا ارتفعت، التفرق العائلي ارتفع، وأنا أكره أن أقول ذلك، نسبة الفاحشة عندنا ظهرت أكثر. شايف كيف؟ نحن إذا بدنا نضل على هذا النمط، نحن موعودين بالمستقبل أكثر وأكثر من سجننا. واضح كيف؟ فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا، أن يقربنا إليه. واضح هي والله حظوة في الدنيا، هي سعادة في الدنيا عندما يكون الإنسان قريبا من الله سبحانه وتعالى. يعني إذا واحد عاش حياته كلها في نكد وعنف، أنا ما أظن حدا من الحاضرين فعل به ذلك، لو فرضنا هيك، قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأشقى رجل في الدنيا ممن هو في أهل الجنة، من أهل الجنة، فيغمس إيش؟ غمسة بالنعيم، يعني غمسة واحدة بالنعيم. فيقال له هل مر بك شدة قط؟ هل رأيت موسى قط؟ فيقول لا والله ما مر بي شدة قط ولا رأيت موسى قط. بهلت يمين كمان لا، هل نفسه هل بالنعيم نفسه كل شيء، أنسته كل شيء، كان جرى له في هذه الدنيا. وإذا بأنعم أهل الدنيا طبعا، يعني هون سعى هذا طبعت على كدمه، يعني أسعد واحد طبعت على كدمه وأنت كرومها خلوة من الأكدار والأقدار، أو مثل ما قال مثل نسيبك. واضح هي حال الدنيا. لاحظت يعني ما بدي يتوسع كثير بالكلام، لكن بتلاقي أشقى رجل، لاحظت الأمور اللي بالنسبة له بسيطة، بالنسبة لهذاك اللي نعم على الآخر بتنكد له كل حياته، تنزع له كل معيشه. يعني النكد نسبي كمان، لاحظوا فيه النكد نسبي، لما يكون الإنسان متعود على شيء معين ويتغير هذا الشيء. أي بالمثل بيذكروه هيك، سمعت المثل ما بعرف زي قصة صحيحة، قال في واحد ما عنده شيء من هذا ودائما بيأفئف، ليش بيأفئف؟ قال هذاك لما يحط له النارتين على الأرجيلة بدل ما يحطهم هيك بيحطهم هيك، بدي شلون بيحطهم؟ شايف؟ يعني انت بتضحك عليه وانا بضحك عليه، لان انا في ناس الله يعينهم بعمل لا واكل لا لاحظت فيه. لكن بالنسبه له تاكد انه الالم الذي يجري في قلبه لاجل ذلك هو مساوي للالم. لا تاخذني بهالكلمه، لا اذكرها انا. لاحظت فيه بتلاقي الولد الصغير الرضيع اذا ما غير انت امه وشو بضل عم يبكي وعيط، هي اعظم مصيبه عنده، ما في مصيبه اعظم. شايف كيف؟ مع انه نحن بالنسبه لنا شو هي؟ بسيطه ما فيها شيء، لكن هي اعظم مصيبه. صار وقت اكله بيبكي بيعيط، لاحظوا ان احنا كنا هلا اكاذب ما ممكن نعيط، لكن نبكي ونعيط على اشياء ثانيه. لا، اذا واحد يبكي ويعيط يبكي على ما فاته من رضوان الله، ما فاته من العطايا، من المنح الالهيه، من شهر رمضان الملك بيقول يا باغي الخير اقرب. لاحظ كيف اذا واحد شهر رمضان ما استفاد، وين هذا بيتحسر على نفسه. والله سبحانه وتعالى سمى يوم القيامه يوم التغابن لاجل ذلك. ليش؟ مو لانه الله سبحانه وتعالى ذم احد، لا حاشا سبحانه وتعالى من دعاء، لكن انا بشعر انه انا ظلمت نفسي لما فوتت عليها هذه الخيرات. بايش؟ هلا بعصرنا اكثر شيء يعني فوت الخيرات هو الماديات. نسال الله ان يوفقنا لذكر الله صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم.